من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون فانكم في شهر انزل الله فيه القران على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والتقى. وانكم في هذا المكان في المكان الذي حرمه الله عز وجل على لسان خليله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين. انكم في زمان فاضل وفي مكان فاضل فلتكن اعمالكم فاضله ولا يكون العمل فاضلا الا اذا قام على اساسين هامين. الأساس الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان والباحث له على عبادة الله عز وجل ابتغاء مرضات الله والوصول إلى دار كرامته. لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا جاه ولا مال. ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل الشجاعه ويقاتل الحميه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. وهكذا صاحب الاعمال صالحا لا تكون مقبوله حتى تكون لله وحده. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يغني عن ربه قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركه وشركه. الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. ما من انسان يعمل عملا يريد به الله وغيره الا رده الله عليه وابطله. بل ان الرجل اذا اشرك بالله معه غيره في عباده من العبادات ابطل هذا الشرك جميع العبادات حتى العبادات التي يخلص فيها فانها تقع باطله. لقول الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت لا يسقطن عملك ولا تكون من الخاسرين. الخطاب هنا موجه لنا أيها المسلمين المؤمنون موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله يقول لنبيه هذا القول الذي يقع على سبيل الفضل والتقليد وليس على سبيل الواقع لأنه لا يمكن أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك لكن على سبيل الواقع على سبيل الفضل والتقدير لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم اشرك وهو افضل الرسل عند الله عز وجل لو اشرك لحبط عمله فما بالك بمن دون رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى لئن أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإننا في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا المجتمع نحذر بعض إخواننا المسلمين نحذر بعض إخواننا الذين يقولون إنهم مسلمون نحذرهم من عبادة غير الله عز وجل نحذرهم من عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأولياء

الذين ما قدموا من بلادهم إلا يريد أخي لأنهم سدوا عنه بسبب جهلهم. يجب على طلبة العلم أن يمسك الإنسان هذا الرجل في وجوده واطمئنينه ويقول: يا أخي أنا لا أحب للمسلم إلا ما أحب لنفسي. وهذا لا ينفع ويقرر له ذلك ويبين له ذلك بحجة عقلية، لأن العامة وخصوصا الذي لا يعرفه لا يقدر الدليل الشرعي لكن يأتيه بدليل العقل. نعم لو كان رجل يعرفه ويعرف أن كنا من العلم وتقول هذا لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل، لكن قبل لا يعرفه ما فيه طريق إلى أسماء إلا طريق العقل حتى يقتنع. فإذا اقتنع وعرف أن عندك عقلا أمكنك أن تقنعه به يقتنع. والحاصل أن هذه بدعة وهي بدعة دعاء يعارض كل شر صار فيها ضرر عظيم. ليس على العامة والتشويش في هذه الأطراف، ولكن حتى على الخاصة حتى على الذي يقرأ ولا يعرف معناه، وهذا أمر عظيم. السؤال الثالث: ما تقولون في رجل إذا جاء من مقام الطواف وقد وجع له يحب بناء عن قادم عند كرمه؟ هذا أيضا ليس له وقت، هذا من البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أتدرون ما فعل؟ صلى ركعتين خفيفتين، اللهم صل على محمد، يعني ما أطال حتى الصلاة ما أطال، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: وقد جعلت قرة عيني في الصلاة. ومع ذلك ما كان يطيل تلك الصلاة قلب المقام. لماذا؟ لأجل أن يقوم ويطلق المقام أن كان لغيره. فمراعاة الغير أمر مطلوب شرعا، لكن نحن الآن كثير من الناس مع الأسف يصلي عدة أثناء، وأنا لا أستطيع أن أقول هذا الرجل إنه أخطأ، لأنه يجوز أنه جمع عدة أسابيع ولكل أسبوع ركعتان، ممكن هذا، لكن إذا كان يريد أن يكرر الركعتين في هذا المقام عن طواف واحد نقول له: أطعت السنة أو أخطأت السنة؟ شبه مسكين يتعبد الله قلب مملوء بمحبة الله عز وجل لكن على جهل، نقول صل ركعتين وانصرف. طيب إذا صلى الركعتين يخففهما أو يخففهما حتى يظهر المقام والمكان لغيره. بعد ذلك بعض الناس يدعو بناء على الاستهزاء دعاء المقام ودعاء الزمزم دعاء كذا دعاء كذا، هل يشرع أن يقرأ في هذا المقام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وما لا تظنون يا معشر المسلمين لو كان هذا مما يقرب إلى الله هل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ما يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق إلا أن عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفقى الخلق لله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة. هذه الأمور والمقتضيات العظيمة هل يمكن أن يتخلف عنها مقتضاها؟ لو كان هذا مشروعا هل يمكن أن ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. وعلى هذا نقول لهؤلاء الجماعة، نقول: يا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، اقتنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا خلف المقام ركعتين خفيفتين وقوموا، وإذا كان لكم سعي فاصعد، إذا لم يكن لكم سعي تنحوا عن المقام ودعوه لمن يشاء الله أن يصلي خلفه، وأنتم صلوا في أرضها الحرام. الأمر مفتوح لكم. كذلك المسعى تكون حين أقبل على الصفا قال عبد النفق والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله ما تقول أقام أقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال عبد النفق والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله إذا هذا أقام لكن رجل آخر حين أقبل على المروة ورأى أنك قضى مرض من شعائر الله قال أصاب على كل هذا قد يعني قد يكون سجود من أهل العلم وخير ما يلجأ إليه من لا يعلم أن يسكت أو يقول لا أعلم لكن أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية حين أقبل على المروة لأنه لا فائدة من دعائه ورسول قرأ صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا ليبين للناس أنه يبدأ من الصفا لأن الله بدأ به إن الصفا والمروة من شعائر الله وعلى هذا سنقول لمن قرأ حين يقبل على المروة أخطأت منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل بأن لم يقرأها حين أقبل على المروة كثرة السنة يا جماعة قد يقول قائل وش الفرق بين الصفا والمروة؟ ربما يقول ما هو الفرق بينهما؟ أولا أن السنة ورد في الصفا ولم ترد في المروة والثاني إنما جاء في الصفا بأن الرسول أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام للأمة أنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به شنو القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ القاعدة العظيمة أبدأ بما بدأ الله بها القاعدة إذا بدأ الله بشيء فابدأ به بالوضوء هذا رجل أراد يتوضأ فنحن خرجنا عن الموضوع الذي نقل بشوف فروع القاعدة رجل أراد أن يتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مس رأسه ثم غسل يديه المرفقين ثم غسل وجهه بالشبر صحيح ولا لا؟ الوضوء صحيح ولا لا؟ لا لأنه لم يبدأ بما بدأ الله لم يبدأ بما بدأ الله أما بدأ بماذا؟ بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم رجليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبدأ بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به رجل معه زكاة وأمامه رجلا أحدهما فقير والثاني مسكين أيهما أحق؟ الفقير لماذا؟ لأن الله بدأ به تمام؟ طيب رجل حاج فبدأ بوقوف منزلجة قبل أن يقف بعرفة وقف منزلجة أولا ثم ذهب وقف بعرفة ثم رجع إلى منى فبدأ بمنزلجة قبل عرفة ما تقول فيه؟ صواب ولا خطأ؟ لماذا؟ لأنه ما بدأ بما بدأ الله به الله عز وجل يقول فإذا أخذت من عرفة فاذكروا الله عند مشرق الأرض إذا هذا الحديث قاعدة أساسية أن ما بدأ الله به نبدأ به على سبيل العموم نقول إنه لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يخلص لله بعبادته كانت عبادته حابطة ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كانت مردودة والأدلة وعلى هذا الواجب علينا أيها الأخوة أن كل من بلغه شيء من العلم على وجه صحيح أن يبلغه لمن لا يعلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو علم والآن أمامي جمع كثير ما شاء الله لو أن كل واحد منا علم شخصا من هؤلاء الطائفين أو الجاهلين لاهتدى

لم يزل موجودا بين ايديهم. القول اذا قال باعتبار ان المقول موجود. اما من حيث تكلم الله عز وجل في القران فانه تعالى تكلم به من ذلك وانتهى. فهو قول قد مضى لكنه ما دام بين ايدينا فهو لا زال في حال استمراريه. ولهذا صح ان نقول يقول الله تعالى كذا وكذا لانه بين ايدينا. نعم. الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: عندي جدة أمي مشركة. يقول السائل: عندي جدة أمي مشركة وهي تعبد أناس صالحين قد ماتوا وهي تذبح لهم كل سنة وليس لها أولاد إلا أنا وأخي وأختي وتطلب منا مساعدتها ونحن نطبخ ونقسم ونحن غير موافقين وإذا ربطنا غضبت علينا أتيدون جزاكم الله خيرا. هل يجب علي مساعدتها وهل يجب علي مجالستها عندما تتقدم عنهم وتقرأ؟ هل يصل يقول إن أمه مشركة؟ جدته إن جدته مشركة وأنها تذبح لأناس قد ماتوا وتتحقق لهم بهذه الذبائح، وهل يجوز له أن يساعدها لأنه إذا لم يساعدها غضبت؟ الجواب على هذا أن نقول إن من أفضل البر بأمك أن تعطيها في هذا الباب، فإن معصيتك لها بر لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فما بال الظالم، كيف انظر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره اياه. هذه الأم عندما تمنعها من الشرك وتعطيها وتعطيها فيما تأمرك به من الشرك، هل أنت آق أو بار؟ أنت بار بها، يحسن إليها أي ما أحسن. وعلى هذا فنقول إن من أضر البر بأمك أن تجتهد ما استطعت على أن تمنعها من هذا الشرك بأي وسيلة، ثم إن أصرت على أن تشرك وأمرتك بمساعدتك على الشرك بمساعدتك إياها على الشرك فالواجب عليك أن تعطيها. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تطعهما. وإن جاهداك يعني إن بذل جهدك نعم وتعب على ذلك وأقبل عليك لا تطعهما وتأخذهما بالدين معروفا. وعلى هذا فإن جواب لهذا الأمر أن يحرص على نفسه على منعه من الشرك، فإن أبت إلا أن تشرك بالله فليعطها في طاعتها في ذلك ولا يطعها في أن يساعدها على الشرك لأنه بذلك يكون مشركا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جامع المشرك ووافقه على شركه ورضي به وأعانه عليه كان مثله في نفس هذا الدين. وأتيت من بلاد اليمن جوا ولم أعلم مكان الميقات ونويت الإخوان من جدة فماذا يلزمني؟ نعم. هذا رجل جاء من اليمن لكنه أحرم من جدة لأنه جاء بالطائرة. أنا هو ميقات أهل اليمن. ميقات أهل اليمن هي لملة المسمات الآن بالتحديد وهي معروفة في قرية اليمن. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت وأمر بالاستلقاء منها فقال: يجل أهل المدينة من رجليك. يجل هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر يعني يجب أن يجل هؤلاء من رجليك وكذلك أهزم من الهلم. وإذا ترك الإنسان ميقاته فإن المعروف عند أهل العلم أن يجبر ذلك بالفدية، يلزقها في مكة ويوزعها على الفقراء من سبع وجه. يقول أهل العلم كل من ترك من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية يوزعها على الفقراء في مكة، ولا بد من ذلك. هذا إذا كان واجبا، فإن كان محرما فالصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يكون بدلا عن الفدية 10 أيام قياسا على دم المتعة، والصواب أنه لا يصح هذا القياس، لأن دم المتعة واجب على سبيل الشكر لا على سبيل الجبر، فهو دم شكران وليس دم جبران، ولا يمكن أن يقصر على هذا. وعلى هذا نقول للأخ إن الواجب عليك عند جمهور أهل العلم أن تنزح فدية توزعها في مكة، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة. فإذا قال قائل هذا الرجل جاهل، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما هو جواب عن هذه الآية؟ يعني لو قال قائل إذا كان هذا الرجل كان نادي فنقول نعم، نقول نحن لا نؤاخذه ولا نؤاخذ، ما نقول عليك إثم، الإثم مرفوع عنك، لكن الواجب لا بد أن يقال إن الواجب هو إن أمكن وإلا فبدله. فهذا الرجل لو أنه جاءنا بجدة قبل أن يأتي ذات الإطعام كنا لم الآن تذهب إلى اليمن إلى يمنا وأخذ منها وين الأسباب، لكن بعد أن أحرم لا يمكن أن يتدارك الواجب، ولكن يمكن أن يجبره لماذا؟ بالدم في بدله، يجبره بمسجد في بدله. وعلى هذا فنقول الأرض. إن كنت واجدا فلا تدي في مكة وتصدق فيها على الفقراء، وإن كنت غير واجد فلا شيء عليك. هل يرى الله عز وجل في الدنيا أثناء اليوم؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأى ربه بالماء، وأما في اليقظة فلم يرفع عليه الصلاه والسلام، على القول الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راى ربه في اليقظه. ولما سئل هو بنفسه هل رايت الله؟ قال رايت نورا، وفي لفظ نور انا اراه. فربه عز وجل في الدنيا في هذه اليقظه لا يمكن ان يراه، ولهذا قال له موسى عليه الصلاه والسلام وموسى ثالث أولي العزم من الرسل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جاءه دكا، لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم جبل أرضا حجر، تجلى الله له عز وجل من دكا دكا فأطلاله. لما رأى هذا الأمر ماذا حدث له؟ خاف موسى خائفا من هذه العظمة العظيمة، وعرف أنه لا يمكنه أن يتحمل هذا، فقال سبحانك أي تنزيها لك أن يحيط أحد بك أو أن يراك في هذه الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما جاء حديث استقام الملائكة آية. وأما خير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر في تراجم بعض الأئمة أنه رأى الله، كما يسأل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام الفتاوي أن هذا ممكن أن يرى الإنسان ربه بالنهار، ولكنني أتوقف في ذلك.

والباقي ما فيه سأل. إذا أثبتك أنت مسلم يمثل لست من السنة والجماعة تقول لله رحمة، أعوذ بالله لله رحمة، أنت مرحمة. لماذا؟ قال لأن الرحمة رقة من ساعة للقلب يعطف فيها الرحمة على المقصود. إذا أثبت لله رحمة معناها أثبت أن له مثيلا، ومن مثل الله بخلقه فهو إيه؟ مشرك. فلا تسألوا لله عن ذلك وأنتم تعلمون. أنت الآن تعقل الله نفسا. إذا لم تقع في تارك من هذا المحسن إلى الموحد، إذا لم تقع في تارك لا تحسب هذا هو الموحد. إذا كتب عليك وهذا هو الموحد الحقيقي، إذا لابد أن نقع، لابد أن نقع من التوحيد. ونقول لهؤلاء الذين لم يثبتوا لك بالكتاب، نقول الحقيقة أنكم أنتم الذين خلقتم، لأن إثباتكم لهذه السبع ونفيكم لغيرها ما تجدون، ما يستطيعون، يستطيعون أن يأتوا بشبه عقلية، يزعمونها عقلية وهي وهمية الواقع، يزعمونها حجة وهي شبه. أنا قلت لكم إنهم يقولون الرحمة لا تلزمها لله، لو أثبت إن لله رحمة كنت مشركا لأنك ممثل. لماذا يا جماعة؟ لأن الرحمة رقة ساعة للقلب فيعطف بها الراحم على المظلوم. كذا هل تشعرون أن معنى الرحمة هكذا؟ لا لا لا تقول لا ولا إيه حتى تعرف. هل تشعر بأن رحمتك لهذا المريض مثلا رقة في قلبك توجب أن تعطف على هذا المريض؟ نعم تشعرون بهذا ولا لا؟ تنشد طيب تشعرون بهذا، لكن هذه الرقة أو هذه الرحمة رحمة من؟ رحمة الإنسان، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق غيرها. ألست تثبت لله ذاتا؟ طيب هل يعتلى بالمخلوق؟ لا. أنت الآن تثبت لله سمعا، هل يعتلى بالمخلوق؟ لا. لماذا لا تثبت لله رحمة؟ لماذا لا تثبت لله رحمة تذكرة من المخلوق؟ أليس الباب واحدا؟ لا تقل نعم في جواب عليه. قل بلى. الباب واحد، الباب واحد، وعلى هذا فنقول كما أثبتم السمع والبصر أثبتوا الرحمة. وقول الله رحمة لا تشبه رحمة المخلوق. نقول هل تثبت لله إرادة؟ يقول لا. يقول نعم اثبت لله إرادة. شو الدليل؟ يرى الدليل على إرادة الله هذه التخطيطات. كيف التخطيطات؟ يعني الله جعل السماء سماء، جعل السماء سماء، لماذا جعل السماء؟ لماذا جعل الأرض أرضا؟ ليش صلى هذه أرض للسماء؟ والإرادة. جعل الإنسان إنسانا وجعل الجمل جملا، ولا لا؟ جعل أذن الإنسان على هذا الصفة وأذن الحمار طويلة، ولا لا؟ لماذا؟ بالإرادة. التقدير دليل على الإرادة، لأن الفاعل إذا لم يكن له إرادة ما أمكن فعله أن يتميز بعضه من بعض. فإذا من يرفع النقطات عن بعض يكون على الإرادة. واضح؟ هذا الدليل عقلي ولا غير عقلي؟ لأن عقول. طيب هذا مريض أنعم الله عليه بالشفاء، أنعم الله عليه بالشفاء، هذه أرض مجدبة مجدبة ما فيها نبات أخضر، أنزل الله عليها المطر فنبتها. شوف هذا الفعل عليه، نعم على قدرته، ما يدل على الرحمة؟ هذا المريض الذي شفاه الله ما يدل أن الله أقضى عليه من رحمته أو أقاض عليه من رحمته؟ ولا جاء الشفاء بدون رحمة؟ جاء الشفاء بدون رحمة ولا برحمة الله؟ شوف دلالة الضر على الرحمة أقوى من دلالة التقدير على الإرادة. لأن العام لو جئت إلى مسجد يا فلان الله إلى جنان راحلة. وأنزل الله عليه المطر ونبتت وحفر الزرع والنسل وطوينا لبنا وصنعنا عقبا وسمنا إلى آخره. وشوف الآن هي جوال عام في السوق. وشوف هذا من رحمة الله ولا من رحمة الله؟ عام إذا لم يرحم المجلس هذا نتيجة الرحمة. أليس كذلك؟ لكن لو تجد العام كسر وتقول تعالى أكسر الإرادة عن طريق التحليل إيش خلق الله السماء وإيش خلق الأرض؟ عن ما يعني؟ سبحان الله عظيم ينكر ما دليله أبين وأظهر ونسرد ما دليله أخفى وأدق هذا شيء ما يتناقض. ولذلك نحن نجيب عن هؤلاء الجماعة الذين يدعون بأن الصفات السبع دل عليها العقل لم يقل ما دل عليه العقل. نجيبهم بجوابين. الجواب الأول نقول لهم هل أدلة الثبوت محصورة بالعقل أو أن الشيء يثبت بالعقل تارة وبالسمع تارة وبالسمع والعقل تارة أخرى؟ ما تقولون؟ هل هذا بحث قد يكون صعب على بعض الناس؟ أدلة ثبوت الشيء يا جماعة هل هي محصورة بالعقل؟ لا. لا. قد يكون الدليل على شيء عقليا وقد يكون الدليل على شيء سمعيا يعني بالكتاب والسنة وقد يجتمع فيه الأمران السمع والعقل. شوف الآن استوى الله على العرش دليله سمع. نحن ما نفرق بعقولنا إلى ذلك لولا أن الله أخبرنا لكن دلالة علو الله عز وجل فوق كل شيء هذا عقلي سمعي عقل يدق بعقولنا وسمع إلى أن الله السمع جاء به. أقول الآن نقول لهؤلاء الجماعة الذين يسجدون سبع صفات فقط ويلقون الباب نجيبهم على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن أدلة ثبوت الشيء ليست مذكورة بالعقل هذه واحدة. إذ قد يقوم الدليل السمع على ثبوتها فأجب الثاني. الجواب الثاني أن نقول إن الذي أنكرتموه وزعمتم أن العقل لا يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بطريق العقل كما أثبتنا قبل قليل الرحمة أن العقل دل عليه وهذا أمر يعرفه كل عقل. والحاصل يا إخوان أن الإنسان الذي لا يقع علم التوحيد لا يميز بين المجتمع المنصف وبين المجتمع المشرك المعصب إلا يمكن لشخص لا يعرف الحق أن يفعل إلا لا يمكن واحد يقول تعالى اطبخ لي الطعام ما خلق الغائب على نفس الطعام يعني بدل ما أتيت الغائب على الجدر ويقول بالماء ويطلع الطعام فيه أتطلع على الطعام نفسه على الأسرة مباشرة يمكن يفعل هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن. يقول أنا لم يتبقى إلى طلقت الغان على الصدر حتى يغلي أنا يتعقل أرفض على نفس الرسل على هو نعم لأنه أسرع في علمه. فإذا لم يدرس العلوم أي علم يقول لا يمكن أن يهتدي ولا يميز الحق من الباطل. فأقول وأكرر إنه يجب على طلبة العلم أن يقرأوا علم التوحيد ويحققوا من كل ما في توحيد الربوبيه في توحيد الالوهيه وفي توحيد الاسماء والصفات حتى يكون المجتمع مجتمعا اسلاميا موحدا. ما هو اول ما دعا الله ما دعا اليه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ التوحيد. التوحيد فانكر الله على من ينكرون اسماء وصفاته قال ومن يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. فلا بد من علم التوحيد ويجب علينا ان نحققه وان لا نستطيله. صحيح ان بعض الناس اذا دخل في مناظرات اهل العلم في هذا المقام مع اهل الكلام ربما يسيء ويضيع وحينئذ يقول ان احسن ما امثل به حالك قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا تدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وش تقول بهذا؟ يقول أنا ما أستطيع. يقول الإنسان ما أستطيع يجب أن يتعلم حتى يكون على بصيرة من أمره. ودعوة أن علم التوحيد الآن لا داعي له هذه دعوة باطلة وخطيرة جدا. نسأل الله السلامة. بقي في سؤال البقرة الأخيرة أن بعض الناس يقول يركز على الكتب الكتبية. هذا ليس بصحيح. نحن لا نقول لا تقرأ الكتب الفكرية المعاصرة، لكن لا تجعل أمرك مبنيا عليها، لأن علم الأولين أصح وأبرق وأنفع وكثير من الكتاب الأصليين، كثير منهم قشور كتاباتهم أكثر من مدابنة. تقرأ صفحتين ثلاث صفحات أو صفحات ما تحس الفائدة الذي انفرطت. لو جمعت هذا القطع المنفوش أو هذا السنج، لو جمعت القطع الطبيعة من بيدك بجملة جمعت عليه، كان كلام كبير لكن الفائدة قليلة. ولا شك أن في الكتب المعاصرة الفكرية فيها مسائل في العالم الخاص في العالم الإسلامي الحاضر يحتاج طالب العلم إلى معرفتها وإلى فهمها، لكن التركيز عليها خطأ. والذي أرى أن يركز أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على كلام السلف. كلام السلف كله خير وبدع وفائدته كثيرة بخلاف كلام المتأخرين. ولكن لا تقل إني أقول لا تقرأ كتب المتأخرين، سأقول بعد أن تحقق بعد الله عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، ارجع إلى أقوال المتأخرين لتعرف حاضر العالم الإسلامي. قلنا يأخذ ولا يفهم عن شرعتنا في هذا الموضوع. على كل حال أنا لست مصيبا بجميع ما قلت في هذا الموضوع في مجال التوحيد، لكن الذي قرأته خير ما قرأت وأنفع ما قرأت من كلام أهل العلم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وخليل بن قيس، لأنهما أجادا جدا زاد وزياد ذلك. كلام شيخ الإسلام جيد وكلام سهل، لكن بعض الناس ويأتينا المبتدئون قد لا يدركون أنفسهم إلا أن مع التكرار تستطيع أن تتكيف بأسلوب الرجل، وإذا تكيف الإنسان بأسلوب العالم استطاع أن يفهم معنى كلامه. أما ابن القيم فكلامه أفضل، وكأنه مرآة قاطع يعكس آراء شيخه في غالب الأحيان، إلا أنه رحمه الله كان جيدا بالأسلوب. والذي أنفع به أقوالي من الطلبة والشباب في بلد ما يتعلق في ذلك التوحيد أن يقرأوا ما ألفه هذان الرجلان، جزاهم الله خيرا ورحمهما الله. قال محمد السلام عليكم. أيها المسلم صيام الصيام في الإسلام في رمضان. من أدرك إنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن تدرك كثيرة الإقامة في مسجد قريب منه؟ إذا أدرك الإنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن تدرك تكبيرة الإحرام في مسجد قريب منه، أن يدرك الركعة الثانية في المسجد الحرام؟ أي السؤال يقول كيف نفرق بين الركعتين في ليلة في رمضان؟ الجواب أنه لا توفيق بينهما، لا في رمضان ولا في غيره، لأن المسلم واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وسطا ولوسعين وسطا واحدا فقط. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يكون من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يكون من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مسدودة فذلك أفضل. وجاء عنها يسرد السلام أنه قال لا يساني إليه. وعلى هذا فليدعو، لكن من سمع أن يكون من هذه الجنة فليؤخذه، ومن لا يسمع أي يعدي الجسد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، أمرهم بأن يوجهوا قبل أن يناموا حتى لا يفوتهم الجسد. وقد فعله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الشك صلى واحدة يوجب له ما قصر، صلى واحدة فقط فلا يساني في ليلة. وعلى هذا فمن أوتر بنزل الحرام مع الإمام الأول فإنه لا يوجب مع الإمام الثاني، اللهم إلا أن يقول قائل ثم يوجب مع الإمام الثاني من باب الإعادة وليس لباب النساء، والإعادة يثبت فيها تبعا ما لا تستطيع. بدليل أن الرجل يصلي المغرب في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر يجده يصلون المغرب يصلي معهم المغرب مع أن المغرب يوسع النهار، ولكن الذي يعلم أنه سيكون مع الإمام الثاني فإن من الأفضل بما أرى ولأنه عند الله أنه إذا سلم الإمام الأول بالوتر يقوم فيأتي بركعة ليكون تبعا، وإذا سبعه وأوتر مع الثاني لم يوتر إلا مرة واحدة فقط في الليلة. ولعل قد يقول كيف يزيد المأموم على صلاة الإمام؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة للإمام وسلم به، نقول إنه يزيد لأنه لا يريد الوتر. ولهذا إذا صلى الإمام إذا صلى الإنسان مع إمام يقضي الصلاة ويتم أن من يتم والإمام يتم، فإذا سلم الإمام يقوم ويتم، كأن حين دخلت مع الإمام في الوتر في الصلاة الأولى هل أردت الوتر ولا أردت الشرك؟ تريد الشرك. إذا كنت تريد الشرك وكل الذي يريد الإتمام مع الإمام الذي يقصد تقوم وتأتي بركعة ثم تبدأ الوتر تأخر منه تسعة ثانية. وإذا أدرك الإنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من نصف الإقرار فما هو الأفضل؟ أن تدرك تكبيرة الإقرار في نصف قريب منه أم يدرك الركعة الثانية في نصف الإقرار؟ إدراك الركعة الثانية في نصف الإقرار إذا كان يتأكد من ذلك أفضل، لأن الصلاة في نصف الإقرار خير من 100 ألف صلاة دون عدد أو 100 ألف صلاة دون عدد، وهذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتهاون به. أما إذا كان يخشى أن تجد الجماعة نهائيا بمثل الطعام فلا شك أنه يجب عليه أن يصلي في نفس الطريق، لأن صلاة الجماعة واجبة واجبة. لكن قد تقولون نحن مسافرون نحن في عمرة، يقول حتى المسافر يجب عليه أن يصلي الجماعة، يصلي جماعة على المسلمين، وإذا سلم على الإمام يجب عليه الإتمام سواء مدت الصلاة كلها أو بعضها. فهذا هو الجواب، نقول إذا كنت تعلم أنك ستدرك الصلاة في نفس الحرام فالصلاة في نفس الحرام أفضل، وإذا كنت تسوية في الإصلاح، وإذا خشيت أن تفوت في الصلاة فصلي في المسجد الذي تدرك صلاته. مكة كلها حرام يا شيخ، مكة كلها حرام، والآخر أبعد من ذلك ما أعتاد لنا فهو حرام. لكن تقريب الصلاة في الإمام والمسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد، صلاة في مسجد هذا خير من 100 ألف صلاة في هنا، خير من 100 صلاة في هذا كل المسجد الحرام. وجاء في حديث سيدنا أحمد أن الصلاة في المسجد الحرام 100 ألف صلاة، والمسجد الحرام هو هذا. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون حدث فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن الناس. نحن نستقبل الفجر الآن، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون حدث فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن الناس. قال يستدل بها على ان المراد بالنفي الحرام نفس النفس للنفي فيها كما يرد الدلاله من الايه. فأنت تعرفون تقول الحرام ألم لا أقل هل المشرك يجب عليه أن يبتعد عن الناس عندا ولا له أن يصل إلى حد الميت له أن يصل إلى حد الميت ولا ويجب أن يأمن لأن من ذلك أن المراد من الحرام نفس المسجد لأننا إذا قلنا لا تقرب معناه على حدود على حدود من الحرام. كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تجد في الجهاد الا الى بأخذ المسجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد هذا. لو اراد احد ان يجد بحر الى مسجد الشرك المسجد ما تقول النبي ما يجوز ما يجوز هذا الذكر هذا الى هذا المسجد. لو كنا نجد في بحر الى مسجد الشرك كم فاضل المساجد اربعه والى مسجد الجدريه وإلى مكان نفسه وإلى إذا توقعه كم مكان المسجد. إذن الكتاب والسنة يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو هذا. نعم وهذا هو ظاهر كلام النبي رحمه الله كما ذكر ذلك عنه صاحب الكتب هو هذا الذي مثله المدرس الطويل الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقال إنه أعلم بآراء الشيخ الإسلام ابن تيمية من تلميذ ابن القيم. على كل حال هذا إسلام الأمور أنفع به طلبة العلم المفيدين مواقف طالب العلم لأنه جامع بين اختلاف المذهب والخلاف مع العلم اختلاف وقول العلم اختلاف أيضا ولهذا يعتبر مثل في وقت العلم كتاب عظيم لكن في الظروف من ذات العلم عبارات ثم أننا نقول إن الحرم الصلاة فيه أفضل من الحرم قبل الحرم أفضل من الحرم الدليل أن رب العالمين في الحديبية كان في الحرم نافلا وكان يصلي الحرم يدخل داخل الأنياب ويصلي وهذا يدل على أن الحرم أفضل من الحرم لكن مثل يتكلم عن طريق الحرم أو حاسة المسجد. وقد شاع عند بعض الناس أن السيئات في مكة كبار حتى أنهم سووا كبيرا عن العذاب أنه قال لا أبقى في بلد سيئات وحسنات سواء وهذا ذلك العذاب لا يمكن يكون هذا الكلام ولا يمكن أن تتباعد السيئات في مكة أبدا لأن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله عشر أمثالها في أي سورة ماضية علماء وأن ندى الناس في مكة مكية وأن الطريق أن السيئة في مكة ما تضاعف ولكن يعظم الزيادة يعظم الإثم لو ضعف مكة وترك أن الزيادة في الجزية والزيادة مسمية لله أن تضرب الإنسان مثلا على رأسه أو ضربة هكذا تبتعه من أي مكان العقلية والعادة على الأدوات فهذه ضربة واردة السيئة مثل هذا الحكومة وأجل لكن ما في عدد جديد أبدا ومن جاء السيئة فلو سئل مثلها لهم لو كان من غير ذلك أن من كان خير بركة فقد ذكر العلماء أن السيئات تكون إثما أكبر في كل زمان أو مكان آخر وأن الحسنات أيضا تضاعف في كل مكان أو زمان آخر. ما نقص على هذا يا إخواني بس أكثر من هذا الصلاة في خارج الحرم إذا امتلأ الحرم وسفر السكوت فإنه صلى அதை சரி சொல்லிட்டாங்க. عند شعر ان النبو بعد الايام لكن لما جاءنا القائل بعد ان قد قالوا ونظر في الله وقتل الاماكن حسب انه لم يحدث حسب انه ان يقضي بلا نفس ان النفس لا يرتد الا الله ولهذا الامه فلما خطب من تلك النفس ان لم يخطب الامه تقول من الرحمن اسرع وعند التجارب من اجله فانا جاء لهم كذلك يطلق الزياره لا بد ان يقلل عن الزياره لا بد ان يقلل عن الزياره لابد ان يقتل منه. ولهذا فارق منها لا يمكن ان يقتل الانسان بها لنفسه ابدا. لان الاباء قال يقتل منه على المنطق لنفسه هذا يموت يقتل منه. لا يقتل الانسان بها لنفسه ابدا ولا تنفسه. اقول الزياره لابد ان ياتي المدير له. وهو بقى من مكان عند الباب نفسه من جانبه. على هذا يا اخواننا اقول تقرار من الله وحده ولا تكلف نفسك. والصلاه في البيت افضل من هذا اللقاء. ولو قلت لك القصه حبيبا في هذا الباب رايت رجلا قد ارتوى يسعى الى نفسه صلى الله عليه وسلم ووجدته سابقا رجلا بالنفس الاول المطلوب مره افضل من الاسلام والثاني ذهب معه وأن تكتب الكلمات أم لا تكتب فلكن هذا الحق الذي يمكن أن يكون هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.